وإذا قرأ في أقل في 20 في 10 أيام في 7 قال لم يخدع من الله يقرأ في 7 ولا شيء هذا أقل شيء 7 هذا أفضل وإن قرأ في أقل فلا بأس إلا 3 لكن أفضل 7 فأكثر حتى يقرأ بتوهل تدبر تعقل إذا انحزبه مثل ما فعل الصحابة كانوا يحزبونه أحزابه ويختمون كل أسبوع الحزب الأول 3 سور البقرة والنساء والعمران والحزب الثاني 5 والحزب الثالث 7 والحزب الرابع 9 والحزب الخامس 11 والحزب الثالث 13 والحزب الأخير حزب الموصل قافل من قافل الآخر لو قضت النهار بدون صلاة كله طيب كله طيب هناك حكمة من عدم الوتر في النهار النهار وتره المغرب وتر الليل التهجد في الليل وصلاة ركعة في آخر الليل هذا وتر الليل ركعته في آخر الليل أحسن الله إليك أصح حديث لقد هممت أن لا أقبل الهدية إلا من قرشين أو أنصارين أو ثقفين أو دوسين أو لا أعلم هذا ما أشهر أو ما أذكر هذا العمل بالأسهم الأسهم التجارية إذا كان في ربا لا بأس إذا كان أسهم في حديد في بناء في أراضي في سيارات لا بأس ثم الربا لا بأس التي تداول في البنوك البنوك لا الربا في البنوك لا ما يصنع أما أسهم لا فيها ربا ما فيها ربا ما فيها ربا الحمد لله شركات يشتركوا في أراضي في سيارات في معدات في ملابس في أشياء لا بأس